القاهرة تقدم النجمة إلهام شاهين في الجيران لبعضيها. بطولة سلوى خطاب، محمد رضوان، أحمد صيام، مي عبد النبي، محسن صبري، عادل شعبان، مصطفى درويش. مع النجوم الكبار هناء الشرباجي، محمد أبو داود، ليلى عز العرب. ونجوم المستقبل آية حمزة، أمير عبد الواحد. الله يا جيران زمان الجار بيحب الجار والدار مفتوح للدار احلى صحبه ودينا حبه في الحزن جيران في الفرح جيران والعيشه حلوه حلوه امان في امان. الله الله الله الله يا جيران زمان. موسيقى وألحان الموسيقار منير الوسيمي، غناء مدحت صالح. الجيران لبعضيها، تأليف رشا أنور، إخراج رضا سليمان. آه يا راسي سلام. أنا فين؟ الحمد لله على سلامتك يا مدام نبيلة. الله يسلمك. ما تقلقيش، الدكتور قال انك هتبقي كويسة دلوقتي، الحمد لله مفيش ارتجاج. هو ايه اللي حصل لي؟ انا حاسة اني مش فاكرة حاجة. الولية ام هبة الساكنة الجديدة رجعتك روسية، جابتك الارض يا ست نبيلة. افتكرت دي ست همجية متوحشة. أيوه. انا لازم اقدم فيها بلاغ. يا دماغي. امال حضرتك مين؟ بصي لي كده كويس، بصي يمكن تعرفيني لوحدك. مش واخده بالي. يعني ما بتشبهيش عليا خالص. لا باردون سامحيني، فعلا مش واخده بالي. طيب انا لطيفه. لطيفه مين؟ لطيفه لطيف. مين لطيفه لطيف؟ اقولك بقى، انا بقى يا ستي ابقى جارتك. لا طب انا هحكي لك من الاول. استني، انا يا ستي مثلت من زمان قوي مع رشدي اباظة وشكري سرحان وعبد الحليم حافظ. بقى كده برضو يا اولادي، بقى اول يوم لنا في السكنه الجديده ترقعي الست اللي زي البسكوته دي، ترقعيها بالروسية تجيبيها على الأرض كده. ما هو الدم ضرب في نافوخي لما قالت عني شغالة يا شاكر. يرضيك؟ لا أنا ما يرضينيش، بس أنت ما سكتيش وعملت اللي يرضيك يا حبيبتي وضربتيها بالروسية جبتيها على الأرض، والست كمان ناوية تعمل اللي يرضيها يا فلحة. أنت بتقول إيه؟ أنا مش فاهمة منك حاجة. أفهم، الست هتقدم فيكي بلاغة مهابة يا أشهر يوتيوبرز في مصر. شوف الفضيحة اللي مستنيانا. لا وصلاة النبي كنت فاتحة لايف، يعني كل ما تصور يا أختي صوت وصورة. يا لهوي، وانت مين قالك الكلام ده؟ عوضين البواب بعته يتقص، ما هي نعمة مراته قاعدة معاها ليل ونهار وسمعتها وهي بتقول لها انها ناويه تقدم فيكي بلاغ. يا لهوي يا شاكر، وبعدين؟ ولا قبلين، هنروح في 60 دقيقة. استنى بقى لما امسح الفيديو اللايف. حتى لو مسحتيه الجيران يا اختي شافوكي وشاهدين عليكي. يو يا شاكر، ما كفايك تقطيم فيا، انا ناقصه؟ فكر معايا في حل بدل ما انت عمال تكسر في مقاذيفي كده. احنا مفيش في ايدينا حاجه غير انك تعملي كش ملك وتحاولي تصلحيها قبل ما تقدم فيك البلاغ. انا لا يمكن اصالحها ابدا، لما تبقى تقدم البلاغ يبقى يحلها ربنا. عمر اللي راح ما يرجع تاني واتبع هواك. أنا مؤاخذة حاج، يعني هو مين اللي بيغني ده؟ ده الأستاذ محمد عبد المطلب يا جاهل. الله، عمر اللي راح ما يرجع تاني. طب هو ايه اللي مؤاخذة اللي عمره ما هيرجع تاني يا معلم؟ الغزال الشارد الالا فرانكا اللي ظهرت زي الحلم الجميل واختفت. ياض سمعتها ياض وبتقولي يا حاج مخو يا حاج مخو. اول مرة حس ان اسم حلو كده ياض. ده اسمك سيد الحلوين يا حاج، بس هي قالت انها رجع ولا رجعتش تاني يا حاج. عمري اللي راح ما يرجع تاني. حاجة غريبة، مش عارف ليه صورتها انطبعت في نافوخي كده. معقول يا حاج؟ معقول كده؟ ده انت حتى يعني اول مرة تشوفها وما تعرفش عنها ايوتها حاجة يا معلم. يا حاج مخ مخ، الله الله تظهر تاني بس، وانا مش هسيبها تضيع من ايدي ابدا. خلصتي تنظيف يا نعمة؟ ايوه يا ست نادي. الا قوليلي هي ايه الدربكة اللي كانت في العمارة من اول اليوم دي؟ اصل في سكنة جديدة اجرت شقة 51، انما ايه وليه لبط وجرشان. خبطت ست نبيلة روسية جابتها الارض. روسية؟ ايه المستوى ده؟ محاسيب الحج مخ لا، وكلكم وقفاص الفراخ والبط البلدي اللي طلعتهم في الخفا مع عواضينكم تاني. ايه؟ قفاص فراخ وبط؟ وحياتك كمان كتاكيت. ازاي كده؟ ده كلام فارغ. قال مغطياهم وتقول لعواضين اطلع بالامانه. بصراحه انا خفت اقول لها اني عرفت وكده الجيران هيتضايقوا من الريح. لا ترجعني روسية وانا ما استحملش بايديها غلو. اوعي ست نادية تقوليلها، اوعي تقوليلها انني قلتلك. مش هقول اني قلتيلي، بس دي حاجة ما يتسكتش عليها ابدا. الا قوليلي بصحيح، نعم، العرسان الجداد اللي سكنوا شقة 43 شفتهم الصبح نازلين بشنط سفر، هم سابوا العمارة هم كمان؟ معلوم، اكيد ما استحملوش يا كبدي يباتوا فيها اكتر من ليلتين. مش بيقولوا الشقة مسكونة؟ أنا مش فاهمة، لما الشقة سمعتها مهببة كده الناس بتجازف وتسكنها ليه؟ والنبي ما أنا عارفة يا ست نادي. المهم أنا خلصت كده تنظيف السفرة كمان وفرشتلك البيضات كلها، هتعوزي مني حاجة تانية؟ لا تمام كده. اسمعي، أنا هسافر أسبوع ولا اتنين كده هحل مشكلة في البلد، عايزاكي تبقي تبلغيني أول بأول بأخبار العمارة يا نعمة. انت عارفة انا ماليش اختلاط مع حد من الجيران. من عيني يا ست نادية يا كريمة، يلا فوتك بعافية. متشكرة قوي يا مدام لطيفة، حقيقي متشكرة انك ما سبتنيش لحد ما فوق. ايه مدام لطيفة دي؟ لا لا انا كده هزح، قوليلي لطيفة بس. مرسي يا لطيفة، واسفني عطلتك معي. يا ريت بقى ما يكونش بينا لا اسف ولا القاب، ده لو تسمح. ماشي يا لطيفة. صحيح نسيت أقولك، تليفونك ما بطلش رن، اضطريت أقفل الجرس علشان ما تقلقيش وتستريحي كويس. ده تلاقيه شريف ابني. لا لا مش شريف، ده واحد اسمه فريد، اتصل ولا ميت مرة. فريد؟ أيوة فريد حمدي. أنا هستأذن دلوقتي واسيبك بقى تستريحي، ولو عوزتي حاجة إحنا الباب في الباب، خبطي عليا على طول. طب تسمحي بس تناوليني الموبايل قبل ما تمشي؟ حاضر. تاني تاني، إيه ده؟ القلب كان البيت بالشكل ده؟ غيرت ترتيب البيت. نعم. ايوه، ايه رايك؟ مش حلو؟ وايه ده اللي حلو؟ انت ليه خرجتي الانتريه من الليفنج للريسبشن؟ لاني دخلت مكانه سرير ودولاب يا فؤاد. ليه؟ وفي حد هيجي يقعد عندنا ولا ايه؟ بس مامتك جايه صح؟ لا يا حبيبي، السرير ده ليا انا. نعم. ايوه، متهيألي يعني ان انا وانت محتاجين نبعد شويه عن بعض عشان كل واحد يفكر براحته ويشوف هو عايز يعمل ايه. انا فكرت اسيب البيت، لكن قلت بقى ايه، حتى لو هعمل الخطوه دي هتبقى بعد امتحانات الولاد، وطبعا بعد قرارك انت يا فؤاد. ايه العبث ده؟ دي ما فكرتيش يا هانم في منظرنا انا وانت قدام الاولاد؟ ما فكرتيش في منظرنا لما الاولاد يشوفوا ابوهم وامهم كل واحد فيهم نايم في اوضه لوحده؟ مش معنى انت يعني ما فكرتش في منظرنا انا والولاد قدام سكان العماره كلها، ها؟ لما شافتك البوابه وانت واقف تطبل وتدرس للطلبه بتوعك على واحده ونص. لا، ومش مكفيك اللي حصل كمان، عايز تعيده تاني. ايه ده؟ دي سيده النكديه، ما فيش فايده فيكي والله. اقول لك على حاجه، انا نازل واعمل اللي يريحك يا تهاني. ماشي يا فؤاد. تنزلي حبيباتي، صلوا على النبي يا جماعه. انا النهارده هذبح ذكر البط المتين ده وهعمل عليه المحشي اللي طلبتوه مني. واحده كاتبه لي في الكومنتات اللي بتعمليه ده ما ينفعش خالص على شقه مصر الجديده. بقول لها يا ريت تخليكي في حالك يا اللي انا شاغله بالي. وواحده تانيه كاتبه لي عسل يا ام هبه. امال فين هبه؟ هبه عند خالتها هي واخواتها في البلد عشان مدارسهم هناك. انا قلت الكلام ده قبل كده في الفيديو اللي فات. انت كده مش متابعاني يا اختي، وكده انا هزعل منك. الحق ام هبه، الحق الفراخ هربت من القفص. يبقى انت ما قفلتش عليهم كويس يا فادة. فنزاتي حبيباتي، هقوم احلق على الفراخ وادخلهم القفص وارجع لكم تاني عشان اطبخ معاكم ذكر البط وحله المحشي. استنوني. يو، امسك يا شاكر، الحق يا راجل. الو فريد. هي نبيله، انت كويسه؟ قلقتيني عليكي. انا بخير الحمد لله. انا استغربت انك لقيتي جيم زي ما كنا متفقين، ولا حتى لغيتي الحجز، ولا حتى رديتي على اتصالاتي. ايه اللي حصل؟ يعني حصلت حكايه بايخه كده، هبقى اقول لك عليها بعدين. طب يا رب تكون الامور افضل دلوقتي. الحمد لله. ها، طب جايز جيم بكره ان شاء الله؟ ان شاء الله. خلاص اشوفك بكره وبعرف منك ايه اللي حصل. اتفقنا يا فريد، ميرسي، مع السلامة. باي باي. مع السلامة يا نبيلة. احساس حلو قوي ان حد يقلق عليا ويهتم بأموري ويسأل ويطمن. احساس كنت نسيته من زمان. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ معقولة جيران وتعملوا كده؟ ايه اللي حصل؟ انا المعلم مخ، وكلمتي لازم تمشي على الكل. ايه اللي حصل؟ انا لطيف يا لطيف، لازم كلنا نبقى مع بعض يا جماعة. البيت اتملى حواديت، ما تلقش في اهل البيت، والحيط لازق في الحيط. فنزاتي حبيباتي، دي شقتي في مصر الجديدة. اخوانا عيب، اخوانا عيب، اخوانا كده كده عيب. ده الجيران لبعضيها، وغدا الجيران لبعضيها. وفاء السيد نجاح حسن أحمد الشويش، المخرج المنفذ هيام فاروق. الجيران لبعضيها، تأليف رشا أنور، إخراج رضا سليمان.